طيب هذه يستثنى منها شيء؟ يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟ ها؟ نعم. نعم على المذهب متورم طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط بناء على أن الطهارة على أن النجس يطهر بالاستحالة. نعم الآن هذا ما شاء الله قبل الراجح. الثانية كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو نجس إلا مني الأدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة. زي واضح؟ كل ما خرج من بدن إيش؟ محرم الأكل فهو نجس. كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس. كالبول والروث وما أشبه ذلك. فبول الحمار وروثه ومنيه نجس. ها؟ إيش؟ وريقه فيه خلاف ويمكن يدخل في القاعدة السابقة إنه هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. نعم يدخل في القاعدة الأولى وكلامنا الآن الخارج منه إلا مني الآدمي. وش بعد؟ وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة مثل نعم دم السمك وكذلك نعم البق والبعوض وما أشبه ذلك. ها؟ لا المذكة ما نعم دم الإنسان يعني ما استثني هنا. ها؟ كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر. كل ما خرج من الإنسان من يعني من غير البول والغائط. ولهذا لو قلنا في مسألة الآدم الخاصة لو قلنا النجس مما خرج من الآدم هو البول والغائط والدم إلا أنه يرفع عن يسيره. والدم أيضا على قول الجمهور لأن يعني بعض العلماء يقول أنه ما هو نجس. لا لا لأن الدم عند الجمهور نجس. ما خرج من السبيل إيه؟ لا أيضا ما يصلح. ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيل وليس بنجس. إذا معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير كل واحد. تحتاج إلى تحرير. المذي نجس خارج من الإنسان. اي لا تحتاج الى تحرير. اذا معناها انها لازم نحررها بعدين. خلها القاعده تبقى القاعده الثالثه. والدم يا شيخ والاستثناء اللي هو استثناء في هذه القاعده ليس الاول. ايهن ثالثه؟ الثالثه اساس. ها انا اوعى عند الكلام اي كل ما خرج من توبه محرم الاكل جميع الميتات نجسه الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائله. مضبوط هذا مضطردة هذه خلق كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما ناس له سائلة وماتت البحر. طيب الدليل أن الميتات نجسة هذا موجود في الآية قل لا أجل فيما أحيي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس يعني فإن المذكور رجس يعني نجس. طيب إلا الآدمي الآدمي طاهر ميتته طاهرة. الدليل قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه اغسلوه بماء وسدر اغسلوه بماء وسدر اغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا رأيت منك ذلك. ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئا. وحديث أبي هريرة المؤمن لا ينجس حي ولا ميت. طيب الثاني ما لا نفس له سائلة. الدليل إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس. تمام